إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة الفصل 21 في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية، وذكر طرفا مما يتعلق بهذا، ثم قال: ومن ذلك إخباره تعالى بأنهم وهم من كل حدب ينسلون. الحدب الموضع المرتفع، والنسلان الإسراع. فإذا أخبر أنهم من كل حدب، أي مكان مرتفع ومنخفض، لأن الإخبار بالمرتفعات الصعبة المتعسرة يدل من باب أولى وأحرى أن السهول كذلك. وهذا دليل على أمرين عظيمين: أحدهما الإخبار بقرب الموصلات، فإن كل حدب من أدوات العموم، وهذا الحديث سيشمل جميع الأقطار في غاية ما يكون من السرعة. والأمر الثاني الإخبار بحدوث ما به يحصل هذا الإسراع الشامل لكل حدب، وهو هذه المخترعات الحديثة. فإن الإخبار باللازم إخبار بالملزوم وبالعكس، والإخبار بالشيء إخبار بالوسائل والأسباب التي توصل إليه، وهذا واضح. فالوسائل تدل على المقاصد، والمقاصد يعرف بها حصول الوسائل، ومن ذلك امتنانه على العباد بما يسره لهم من الفلك البحرية، وأنها من أكبر نعمه التي تحملهم وتحمل أثقالهم وأمتعتهم، ويحصل فيها تبادل المنافع المتعددة. وذلك يدل دلالة واضحة أن الصناعات التي يحصل بها هذا الجنس الرفيع بل الضروري الذي نفع العباد في أمور دينهم ودنياهم، يدل دلالة واضحة أن الصناعات التي يحصل بها هذا الجنس النافع أن تعلمها مما يحبه الله ومما يأمر به. وهنا آيات كثيرة في هذا، ولكن هنا آية تشاركها في هذا المقصد، وتمتاز عنها بشمولها لجميع أصناف الفلك البحرية والبرية والهوائية، وهي قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي وآية للعباد على كمال قدرة الله وتفرده بالوحدانية وسعة رحمته وصدق رسله، أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فإنه لما كان القرآن خطابا لأول هذه الأمة وآخرها، والقرآن أوسع المعاني وأشملها، وقد علم الباري جل جلاله بعلمه المحيط أن الفلك المتنوعة من سفن بحرية، ومن قطارات وسيارات برية، ومن طائرات هوائية بجميع أنواعها، علم تعالى أنها تتسع جدا في آخر الزمان، وأنه لا يدركها هؤلاء المخاطبون أولا، وإنما تدركها ذرياتهم، فقال ذريتهم. فإنه لما كان جنس الفلك موجودا، وهي السفن التي يعرفونها، صرح به كما صرح بما كان أصله موجودا في ذلك الوقت، ولكن الصناعة رقته ونوعته وفرعته. وهذا التفسير في هذه الآية نظير التفسير الذي أشرنا إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، وأن أهل العلم قبل وقوعه تضاربت أقوالهم فيه بمحتملات بعيدة. كذلك هذه الآية الكريمة فسروا الذرية بوجوه بعيدة عن اللفظ والمعنى، حتى حملها كثير من المفسرين على أن المراد بالذرية الآباء والأجداد، وأنه من الأضداد، وهذا لا يعرف في اللغة، أي أن الذرية تدل على الآباء والأجداد، فهذا لا يعرف في اللغة، ولكن ولله الحمد القرآن عربي اللفظ والمعنى صريح فيما ذكرنا، وأن الله إذا ذكر المعاني الجليلة ذكر أوسعها وأعلاها وأشملها، وقد يذكر الله قصة خاصة فإذا أراد أن يحكم عليها ذكر حكما عاما يشملها ويشمل ما هو نظيرها، كما ذكرنا هذا في القواعد القرآنية وذكرنا أمثلته هناك. والمقصود أن الآية الكريمة تشمل النعمة بجميع الفلك على اختلاف أنواعه البري والبحري والهوائي، وهذا متضمن للحث على الوسائل التي تدرك بها هذه الأشياء، وذلك بالتعلم للفنون والصناعات العصرية، فإنه لا وسيلة لها سوى ذلك كما هو معروف لكل أحد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك أمره تعالى بفعل الأسباب التي تحصل فيها الأرزاق من تجارات وصناعات وحراثات وحرف وغيرها، وامتنانه على العباد بتيسيرها والاستعانة بها على طاعة الله والقيام بالواجبات المتعددة، كقوله تعالى حين أمر بالسعي إلى الجمعة وتقديمها على المكاسب التي هي وسائل لها ولغيرها من الفروض: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي ببيع وشراء وصناعة وحراثة وغيرها من أسباب الرزق. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي جعلها مذللة لأسفاركم، مذللة لحروثكم، مذللة لاستخراج معادنكم المتنوعة، مهيئة لكل ما تحتاجونه منها، فامشوا في مناكبها، أي في طلب الرزق والسعي في تحصيله، وذلك يشمل جميع الطرق التي ينال بها الرزق من جميع الاقتصاديات التي أباحها الله ورسوله، التي كانت موجودة في ذلك الزمان، والتي لا تزال تحدث أسبابها شيئا بعد شيء، وينفتح للعباد من أسباب الرزق وطرقه أمور لم تكن موجودة قبل ذلك، فعلمها وتعلمها وسلوك طرقها مما أمر الله به ورسوله، بل أمر الله تبارك وتعالى به رسوله، حتى إنه تعالى أمر الناس أن يحجروا على سفهائهم في أموالهم الخاصة عن التصرفات الضارة لقصر عقولهم ومعارفهم وتجاربهم، حتى يعلموهم ويختبروهم بالتجربة التي هي الطريق لمعرفة أحوالهم، وهذا يدل على أن الله يحب من عباده هذا الأمر ويأمرهم به، ولهذا علل ذلك بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فأخبر تعالى أنه جعلها قياما تقوم بها الأمور الدينية والأمور الدنيوية، تقوم بها الضروريات والحاجيات والكماليات، فقد علمنا ربنا العناية التامة بحفظ الأموال والاقتصاد في إنفاقها، وعلمنا كيف نسلك الطرق المتنوعة لتحصيلها، ولم يحرم علينا منها طريقا واحدا إلا الطرق المحرمة التي تضرنا وتكون سببا لهلاكنا، فمن هذه نعمته الكبرى على العباد ورحمته بهم. أليس يدل سبحانه على أن تعلم الفنون الاقتصادية الخاصة بالأفراد والعامة للحكومات والأقطار التي تنال بها الأرزاق مما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويوجبه، فهل شذ عن هذا الأصل فن وطريق أو وسيلة من وسائل الرزق؟ فتبارك الرزاق الحكيم الذي من حكمته جعل الأرزاق وغيرها تنال بأسبابها. وهذا الكلام الذي يذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى غاية في بابه، وهو يدل على أن علماءنا على منهاج النبوة يعرفون الواقع حقا، لا كأولئك الذين يرمونهم بأنهم يجهلون الواقع ولا يعلمونه ويدعون أنهم هم الذين يعرفون الواقع. والواقع عند هؤلاء اللائمين لأهل السنة هو الجري وراء الإذاعات والأخبار في الجرائد والصحف والمجلات من أجل أن يعرفوا هذا الواقع الذي يدعون. والحق أن هذه المسائل الإعلامية تنبني في نهايتها على الكذب وعلى الإرجاف، وهم إنما يعلمون الأمور لا بحقائقها وإنما بزيفها لأنها تصدر من أعداء الإسلام، فهم يوجهون الرأي العام في اتجاه يريدونه. والذين يدعون أنهم يعرفون الواقع في الوقت الذي يلومون فيه أهل السنة بعدم معرفة الواقع، هؤلاء اللائمون إنما يعرفون الواقع من أعداء الإسلام، وهذا ليس بواقع وإنما هو أمر مزيف على الواقع، وليس فيه من حقيقة الواقع إلا أثارة إن وجدت. فالعلامة المصنف رحمه الله تعالى بمثل هذه المسائل التي أحكمها علما وسطرها فهما يقوم لنا حجة على أولئك الذين يقولون إن أولئك الذين يدعون الانتهاد بمنهج السلف والذين يدعون أنهم يسيرون على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان يعيشون في ماض سحيق ولا يعرفون من أمر الدنيا الحاضرة من شيء، وهذا كذب مختلق وإفك مفترى. وكما ترى في كلامه رحمه الله تعالى فيما يدل به من الكتاب والسنة على وجوب معرفة الصناعات على اختلاف أنواعها وإحكام الاقتصاد على ما يكون مبنيا على الكتاب والسنة، كل ذلك يدلنا على أن العالم السلفي حقا هو الذي يحكم هذه المسائل علما بحيث لا ينفصل عن الواقع لا في حقيقة مزاولته ومعالجته لهذا الواقع ولا في طريقة مخاطبته لأهله. فهؤلاء هم الذين يفقهون الواقع حقا وصدقا، وكذلك علماؤنا رحمة الله عليهم وبارك الله في أعمار الأحياء منه. ويكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قد أمر بإعداد القوة للأعداء في حدود المستطاع، ولما قصر المسلمون في ذلك ركب أكتافهم شياطين الصليبيين واليهود فساموهم الخسف. والوسائل الحديثة في الحرب الحديثة لا تنبني على الشجاعة لأنها لا تنبني على المواجهة، كما ترى فيما يصنعه أولئك الصليبيون ومن معهم من اليهود ومن أعداء الإسلام شرقا وغربا، كما ترى ما يصنعونه مع المسلمين في ديارهم وأوطانهم، فإن الباردة تكون مرابطة ورابضة في أعالي البحار ثم توجه الصواريخ بالقذائف التي هي محرمة دوليا، توجه إلى أماكن محددة فتصيبها لا تكاد تخطئها، والمسلمون في عجز وفي ضياع وهم ينظرون إلى ما يحدث لهم، حتى إن كثيرا من الأطفال الذين كانوا يتابعون الحرب المشنونة الظالمة الفاجرة على العراق كانوا يتابعونها على شاشات التلفاز، كثير من صبيان وفتية وأطفال المسلمين كانوا يسعدون برؤية أمثال هذه المسائل، لا لأنهم يظنونها من الألعاب النارية، وهم يهللون وربما كبروا وهم لا يعرفون حقيقة الأمر. فالله رب العالمين أمرنا بأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل، وأن نتعلم هذه الصناعات، وأن نبحث في هذه الأمور التي آتانا الله تبارك وتعالى أسبابها، إلى غير ذلك مما دل عليه رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومن حكمته أن جعل لكل نوع منها أناسا فيه يرغبون وله يعملون، لتقوم المصالح كلها ويرتبط الناس بعضهم ببعض، فأهل التجارات وأهل الصناعات وأهل المهن والحرف وأهل الحراثات وغيرهم، كل منهم محتاج إلى الآخر، لا يستغني أحد منهم عن أحد. بل أهل الأقطار النائية لما توسعت أسباب المكاسب اضطر بعضهم إلى بعض، وانفتحت طرق كثيرة لتحصيل الرزق، والكل من فضل الله وتيسيره ورزقه وإحسانه. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه برواية عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وهذا يشمل المكاسب كلها. وسئل أي الكسب أطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيصيب منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له به حسنات. وقد حث صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث على التكسب والاستغناء به عن مسألة الناس وسؤالهم. والواجبات الدينية من الزكوات والكفارات ودفع الحاجات والضرورات لا تقوم إلا بالأموال، وكذلك الجهاد والمصالح الكلية والنفقات على النفس والعائلة والمماليك والصدقات المتنوعة، كلها لا تقوم إلا بالأموال، والأموال لا تحصل إلا بالكسب. فعلم أن السعي في تحصيل هذه الأمور تبع لها، ما كان منها واجب فوسيلته واجبة، وما كان منها مندوب فوسيلته مندوبة. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني والعشرون في أن النظم الإسلامية فيها صلاح الأحوال كلها. من أكبر الأغلاط وأعظم الأخطاء استمداد الحكومات الإسلامية والجماعات والأفراد نظمهم وقوانينهم المتنوعة من النظم الأجنبية، وهي في غاية الخلل والنقص، وتركهم الاستمداد من دينهم وفيه الكمال والتكميل ودفع الشر والفساد. ما بقي من الإسلام إلا اسمه ورسمه، نتسمى بأننا مسلمون ونترك مقومات ديننا وأسسه وأعماله، ونذهب نستمدها من الأجانب. وسبب ذلك الجهل الكبير بالدين وإحسان الظن بالأجانب، ومشاهدة ما عليه المسلمون الآن من الاختلال والضعف في جميع مواد الحياة الروحية والمادية نشأ عنه توجيه الوجوه إلى الاستمداد من الأجانب، فلم نزد بذلك إلا ضعفا وخللا وفسادا وضررا. وإلا فلو علمنا حق العلم أن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة، لعلمنا أن البشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. فأي مبدأ واصل وعمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه، ففيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي

وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم، فأي مصلحة تخرج عن إرشادات هذا الدين؟ هل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الدين؟ لا فرق بين ديني ودنيوي. وجملة ذلك أن هذا الدين بيّن الله فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفع، وخلق لهم ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحه، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها، وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. فهل أوضع وأظلم وأجهل ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال، هو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدى والنفع من غيره وهو يدعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد غيا وضلالا. ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق. والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكمال هذا الدين، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وبين ربهم، به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإن الصلة بين العباد بعضهم لبعض تقوم به حياتهم، وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية، فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره. فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحا حقيقيا فتأمل هذا الحل، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوى. كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا، والواقع يشهد بذلك. ولكن كثيرا من الذين هزموا هزيمة نفسية ينظرون إلى ما عند غيرنا فيأتون به مستنسخين من أجل أن يكون قائما في الحياة الإسلامية ومطبقا على المسلمين، وهذا من أكبر الظلم للإسلام والمسلمين حتى في المذاهب الأدبية. لأننا عندما كنا نجادل ونناظر أولئك المنحرفين من الحداثيين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، فكانوا يقولون هذا المذهب يعنون الحداثة بل وما بعد الحداثة، يقولون هذا المذهب عند الغرب هو آخر ما وصلت إليه القرائح وانتهت إليه العقول في مجال الآداب والفنون وغيرها، فينبغي علينا أن نستنسخه عنه. فكنا نقول لهم إنه إنما نتج عندهم على حسب معتقداتهم ثم على حسب تدريجهم في نظرهم في حياتهم، هم لم يبدأوا به وإنما انتهوا إليه، فهو عبارة عن إفراز لحياتهم المعاصرة، وحياتهم المعاصرة تختلف اختلافا بينا عن حياتنا المعاصرة في كل شيء، في الأمور الباطنة من الاعتقاد وما أشبه، وفي الأمور الظاهرة مما وصلت إليه أممهم من التقدم المادي والرقي الصناعي. فإذا هذا المذهب الحداثي هو إفراز لحياتهم لواقعهم، فعندما تأتي به وتريد أن تجعله مطبقا على واقع المسلمين في حياتهم فأنت تريدهم أن يتركوا دينهم، يريدهم أن يكونوا كأولئك الغربيين فيما وصلوا إليه من هذه المذاهب المنحرفة والمناهج الرديئة، فتظلم المسلمين بل تظلم الإسلام نفسه. كثير من المنهزمين هزيمة نفسية يقولون إننا في مجال السياسة مثلا لا يمكن أن تصلح أحوالنا ولا مجتمعاتنا إلا بأن نأخذ ما وصل إليه الغرب، فأتوا لنا بالديمقراطية. معلوم أن الديمقراطية تمثل ديكتاتورية الأغلبية، هي في الحقيقة ليست بديمقراطية على حسب ما يذهبون إليه، بل إن الديمقراطية هي حقيقة الديكتاتورية التي تمارسها الأغلبية على الأقلية، وهذه الأغلبية قد تكون زائدة عن الأقلية بواحد، ومع ذلك لا يعتبر بكثرة تلك الأقلية، وإنما تفرض الأغلبية عليها معتقدها ونظرتها إلى الحياة ومناهجها في السلوك وفيما يتعلق بالممارسات السياسية والاقتصادية وما أشبه. ثم يقال لهم: أليست الديمقراطية هي التي أتت بهتلر إلى حكم ألمانيا، ثم جاءت النازية فأدخلت العالم كله في مجزرة بشرية ذهب فيها الملايين من البشر الذين قتلوا بغير وجه حق؟ أليست الديمقراطية هي التي أتت بموسوليني وبالفاشية الإيطالية التي كانت مع النازية مدمرة للعالم في الحرب الكونية الثانية؟ أليست الديمقراطية هي التي أتت بمحمد مرسي إلى الحكم وبالإخوان المسلمين؟ هذه الديمقراطية تأتي بالفاسدين، لأنها تعتمد في النهاية على الأصوات، والأصوات كما هو معلوم تستوي في الديمقراطية. الرجل كالمرأة، والحكيم كالسفيه، والكبير كالصغير، والكافر كالمسلم، والبر كالفاجر، كل في النهاية صوت بلا زيادة ولا نقصان. هذه لا تعبر في الحقيقة عن ضمير الأمة، وإنما يعبر عن ضمير الأمة أهل الحل والعقل، فهؤلاء هم ضمير الأمة الناطق النابض، وهم الذين يعبرون عن ضمير الأمة حقا وصدقا. هذه الديمقراطية. لكن كثيرا من المسلمين، كما هي الشكوى الظاهرة المتوجعة في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى، يأتون بأمثال هذه الأمور، يقول هو من الأجانب، وهو كذلك، مع أن مما يغيب عن أذهان المسلمين، ومن العجيب أنه لا يغيب إلا عن أذهان المسلمين وحدهم، فجميع الأمم على ظهر الأرض لا يغيب هذا الأمر عنه. ما هو؟ أن كل الأمور التي تساس بها الدول في أمور السياسة والاقتصاد وما أشبه مبنية على عقيدة. أي عقيدة؟ لا توجد أمة تضع دستورا إلا على ما يسمى عندهم بالإيديولوجية، وهو ما يتعلق بالمعتقد. هذا لا بد منه، حتى إنك تجد المادة الثانية في الدستور الروسي وكذلك في الدساتير الشيوعية: لا إله والكون مادة، ثم يبنون على ذلك ما يتعلق بالسياسة وما يتعلق بالاجتماع وما يتعلق بالاقتصاد وسائر مظاهر الحياة ونشاطها. فذلك كله لا بد أن يبنى على المعتقد. هم يقولون لا إله، إذن لا بعث ولا قيامة، إذن هذه الأخلاق التي تحكم الناس إنما هي من إنتاج الناس، ليس في السماء إله عندهم وعليه، فكل منتج يكون مما يتعلق بوسائل الحياة وأسبابها إنما هو مستخرج من الإنسان، فالإنسان هو الذي يشرع لنفسه، هو الذي يحكم أموره، وهو الذي يضع القواعد والقوانين، فبنوا على ذلك وعليه. فتجد في النواحي التي تتعلق مثلا بالاجتماع لا يضبطون العلاقة بين الذكر والأنثى، لأنه عندهم أمر لم يدل عليه اعتقادهم، هم يعتقدون. وأنت تعلم أن الله سمى الكفر دينا، قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال لكم دينكم وهو الكفر، ولي دين وهو الإسلام، فالكفر دين، وكما قال أشج عبد القيس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، يعني الكفر الذي كانوا عليه. فسمى الكفر دينا، فالكفر دين، الإلحاد دين بالمعنى العام، هم يدينون به يخضعون له. فكل أمر من الأمور في الحياة على المستوى الفردي لابد أن يكون مؤسسا على اعتقاد باطن. أنت لا تصدر في أمر من الأمور من ظاهر وباطن، من قول أو فعل، إلا على حسب معتقدك، على حسب قناعاتك، على حسب المبادئ التي ترتكز في قلبك وتستقر في ضميرك. فكل ما تأتي به إنما يكون مؤسسا على معتقدك، هذا على المستوى الفردي الشخصي. وأما على مستوى الأمم والشعوب فهو كذلك، يقولون لا إله والكون مال، ثم يؤسسون ما يؤسسون بعد ذلك في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع وما أشبه على هذا الذي اعتقدوه. وكذلك الذين يتحركون في الغرب، المحافظون الجدد الذين كان ينتمي إليهم بوش لبن، هذا الرجل كان ينتمي إلى ما يسمى عندهم بالمحافظين الجدد، وهي النصرانية اليهودية أو النصرانية الصهيونية. فإن اليهود تغلغلوا حتى صنعوا في أمريكا ما يسمى بالمحافظين الجدد. هؤلاء يعتقدون أنه من أجل نزول المسيح أو ظهور المسيح عيسى بن مريم لابد من إقامة الهيكل الثالث، فحركتهم كلها تدور حول هذا المعتقد. ولذلك لا يفرطون في أمن ما يسمى بإسرائيل، هم لا يفرطون فيه لا للمصالح الاقتصادية. ماذا تصنع هذه التجمعات من الشراذم البشرية من اليهود؟ ماذا تصنع؟ لا تصنع شيئا، ولكن هذا معتقد. فاجتمع اليهود والنصارى على هذا المعتقد، وهو أنه لا بد من إعادة بناء الهيكل لكي يظهر المسيح. هم ينتظرون المسيح الدجال، اليهود ينتظرون المسيح الدجال وكذلك النصارى. وأما نحن فننتظر المسيح عيسى بن مريم، ينزله الله تبارك وتعالى في آخر الزمان كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يشترطون لظهور مسيحهم الدجال، يشترطون إعادة بناء الهيكل، ويقولون الهيكل الذي بناه سليمان بزعمهم تحت المسجد الأقصى، الحفريات تحت المسجد الأقصى أوصلته الآن إلى حد أنه لو مرت طائرة تخترق حاجز الصوت فإن المسجد لابد أن ينهار، لأنهم فرغوا ما تحته. يقولون مرة نبحث عن الآثار، ومرة يقولون إننا نريد أن نعرف الاتجاهات المختلفة لتلك الحفريات إلى غير ذلك مما يدعو. ولكن هم يريدون في نهاية المطاف إزالة المسجد الأقصى، لأنهم يعتقدون اعتقادا باطلا خاطئا أن الهيكل الثالث مكانه تحت المسجد الأقصى. هم يعتقدون ذلك ويقولون الهيكل الذي بناه سليمان ثم خرب بعد ذلك ثم أنشئ المسجد الأقصى عليه لابد من إعادة بنائه ليظهر المسيح. فحركتهم كلها تدور حول هذا الاعتقاد. المسلمون حول أي شيء يدورون، يعني هم يقولون لابد أن نصنع لأنفسنا دستورا. هذا الدستور هو حقيقة الديمقراطية، ومعنى ذلك باختصار أن المجتمعات البشرية منقطعة الصلة بالسماء، فلا إله ولا وحي ولا رسول ولا كتاب. وهذه المجتمعات البشرية عند الديمقراطيين ينبغي عليها أن تتوافق فيما بينها من أجل وضع قواعد تكون حاكمة لذلك المجتمع البشري. فهذه القواعد العامة هي ما يسمى بالدستور. فيجتمع هؤلاء، وكانوا قديما في الديمقراطية اليونانية في إسبرطة وما أشبه، كانوا يأخذون بالديمقراطية العامة، يجمعون الناس كلهم من أجل أخذ الرأي ولا يفرقون. فلما كثر عدد الناس نحوا العبيد ونحوا النساء، وكذلك من لم يكن من الوجهاء، واقتصروا على أولئك الوجهاء من أجل أن يضعوا القواعد الحاكمة التي عرفت بالدستور. ثم بعد ذلك جاءت الديمقراطية الشعبية، بمعنى أن الشعب يختار لنفسه مندوبين ممثلين عنه من أجل أن يكونوا نوابا عنه فيما يتعلق بالأمور التي تتعرض لها الجماعة البشرية التي اختارت أولئك النواب. هذه فكرة مجالس الشعب أو المجالس النيابية، هذه القطاعات البشرية تختار منها واحدا أو اثنين أو ثلاث على حسب ما يتوافقون عليه، من أجل أن يكون نائبا عن تلك القطاعات البشرية وناطقا بلسانها ومعبرا عنه. وهؤلاء هم الذين يجتمعون في بدء ما يسمى بالممارسات الديمقراطية الشعبية من أجل وضع ما عرف بالدستور بالقواعد الحاكمة. هذه القواعد الحاكمة إنما تكون مبنية في الأصل على معتقد الجماعة البشرية التي تضع القواعد لكي تحكم به، فهم يتوافقون بينهم لوضع القانون الذي يتحاكمون إليه. فاختاروا هذه المسألة لما كثر العدد واختاروا عنهم نواب. الآن إذا اجتمعوا من أجل أن يضعوا دستورا للبلاد، للمجموعة البشرية، للجماعة الإنسانية التي توافقت على وضع تلك القواعد الحاكمة له، يضعون هذا الدستور أو هذه القواعد الحاكمة على أي معتقد؟ وكما مر لا توجد جماعة بشرية في التاريخ ليس لها معتقد، حتى الملحدين لهم معتقد هو الإلحاد، ولهم دين هو الكفر. الكفر دين، هذا دينهم، هذا ما يدينون به. فلا توجد جماعة بشرية في التاريخ لم يكن لها معتقد تصدر عنه وتعيش عليه وتلتزمه وتحتبه. ولذلك قال الذين يرقبون في الآثار إنه قد وجدت مجتمعات بشرية في الزمان السحيق وفي الزمان المتوسط، وجدت مجتمعات بشرية ومدن ليس فيها مدارس، ليس فيها مؤسسات، أي تلك المباني التي تتخذ لإدارة شؤون الجماعة البشرية، ولكن لم توجد جماعة بشرية في التاريخ ليس في مدنها معابد. هذا هو الإنسان، هو حيوان متدين بطبعه، الإنسان متدين بالطبع، فتراه الله رب العالمين متدينا، فإن لم يصب الإله الحق عبد الإله الباطل، حتى إنه لا يعبد الجعارين، حتى إنه لا يعبد الثعابين، فيعبدون أي شيء، المهم أنهم لابد أن يكونوا عابدين. فوجدت مجتمعات بشرية فيها مدن تخلو من المدارس والمصانع وما أشبه على حسب حالهم في الترقي العمراني، ولكن لم توجد جماعة بشرية في الزمان السحيق إلى يوم الناس هذا ليس في مدنها، ليس في تجمعاتها معابد، لابد من وجود المعابد. فالإنسان حيوان متدين بالطبع، الإنسان متدين بالطبع، فهذا الإنسان المتدين يتدين بالحق وبالباطل. فالآن إذا اجتمعوا على أي شيء يؤسسون تلك القواعد الحاكمة، لأن الدستور يقال له أبو القوانين، الدستور هو أبو القوانين، فكل القوانين لابد أن ترجع إلى الدستور. ولذلك قد يحكم ببطلان القانون لأنه غير دستوري، يعني لا يتوافق مع نصوص الدستور، فلابد من التوافق بين القوانين المستمدة من القواعد الدستورية العامة في الدستور. وهذه القواعد الدستورية، فالمسلمون يقولون نصنع دستورا، عندك القرآن، عندك السنة، وفيها كل القواعد الحاكمة، نحن لا نحتاج إلى أحد، لا نحتاج أن نمد أيدينا نستجد الآخرين في النظم التي ضبطها لنا دين رب العالمين، لا نحتاج، ولكنها الهزيمة النفسية. ومن المعلوم، وهذا موجود في علم النفس الاجتماعي وموجود في الطبيعة البشرية، أن المغلوب يقلد الغالب دائما، وهذا واضح في المجتمعات المستعمرة، فتجد المستعمرين يقلدون المستعمرين في زيهم وفي طريقتهم بل وفي لغتهم، لم يشد على مدار التاريخ شيء من ذلك إلا ما يتعلق بالعرب المسلمين، فإنهم لما استعمر ديارهم في بعض الحقب التاريخية بعض المستعمرين من أي جنس كانوا وعلى أي ملة كانوا أثر فيهم المسلمون، فكثير منهم ترك لغته وأخذ باللغة العربية وكانت هي السائدة. وكذلك ما يتعلق بالأمور العامة حتى النظافة، لأن نصارى الغرب في العصور التي يقال له الوسطى قبل فتح الأندلس وما أشبه، يعني قبل اتصالهم بالعرب المسلمين، نصارى الغرب كان من القواعد عندهم النجاسة من الإيمان، فكان الواحد منهم ربما مرت عليه عقود عشرات السنين، عقود من الزمان لا يغتسل، ويفخر بأن الماء ما مس جلده منذ كذا وكذا من الأعوام، النظافة لا وجود لها عندهم، لا يستعملون الماء في أمثال هذه الأمور، وإلى يوم الناس هذا ما زالوا على عفنهم، لأن النظافة لا تكون نظافة إلا بدين الإسلام العظيم. ولذلك تجد مثلا العطور الباريسية، هم بارعون في صنع هذه العطور، لماذا؟ ليغطوا على رائحتهم الخبيثة. الواحد من هؤلاء والمرأة كذلك لا تزيل الشعر الزائد، لا تحت إبطيها لا في العانة ولا ما أشبه من الشعور التي أمر الله تبارك وتعالى ورسوله بالتنزه منها، ولا يستعملون الماء بعقب قضاء الحاجة، ولا يستعملون الماء إذا أجنبوا ولا إذا أصبحوا. هؤلاء أهل عفن، أهل قذارة، فضلا عن القذارة الباطنة، فأرادوا أن يعوضوا ذلك بما صنعوا. نحن عندنا دين فيه كل شيء، كما تسمع من كلام هذا العلامة السلفي رحمه الله تعالى، وهو يطوف بك في هذه المجالات ويضبط لك بقواعد الكتاب والسنة ما قد يشتبه عليه، مما تجده لائحا ظاهرا ذا بهرج عند غيرنا من الكافرين على اختلاف صنوف كفرهم، ومما لا تجده عندنا. ولذلك أشار في لفتة بارعة إلى الفرق بين الإسلام والمسلمين، فقال إن الذي يريد أن يدل على الإسلام وأن يحكم عليه بواقع المسلمين ظلم الإسلام وظلم المسلمين وظلم نفسه. وكثير ممن أسلم لما عرف الدين في أرضه وبلده وهي أرض كفر، كثير ممن أسلم ثم دخل بلاد الإسلام وعامل المسلمين قال الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، لأني لو عرفت الإسلام عن طريق المسلمين ما أسلمت. ولكنه لما تعامل مع النصوص، والنصوص مطلق، النصوص مطلق، النصوص ثوابت، وأما المسلمون فمتغيرون يأخذون من تلك النصوص بما يستطيعون أو بما يحبون ويدعون ما وراء ذلك، فليسوا حجة على الإسلام، المسلمون ليسوا حجة على الإسلام، فلا ينظر إلى واقع المسلمين ومجتمعاتهم وعلاقاتهم فيما بينهم لكي يحكم بهم وبعلاقاتهم على الإسلام العظيم، بل الإسلام حاكم على كل أحد. فالإسلام يقول هؤلاء مسلمون مقصرون مفرطون، كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله. نحن لا نحتاج إلى أحد، عندنا ما ليس عند أحد، كتاب الله لم يمسه تحريف ولن يكون، ثابت لا يتغير، هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عندنا كلام رسول الله عصي على التحريف والتغيير والتبديل، لأن الله أقام الجهابذة من أهل العلم فنفوا الدخيل عن الأصيل ونحوا ما أدخل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم جانبا. فعندنا الكتاب وعندنا السنة، وعندنا تطبيق الكتاب والسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجيل المثالي في الصحابة رضوان الله عليهم، وهو جيل لم يكن ولن يكون، جيل متفرد فطبق الإسلام على نفسه، هذا أمر مهم. وأنت تقوله لكل أحد يدعي أنه يجتهد في إقامة شريعة الله، يقولون نحن نقاتل الكفار كما سيصنعون غدا في المظاهرات التي في جمعة الصمود كما يقولون، سيقاتلون الكفار من أجل تطبيق الشريعة، فيقال لهم هل طبقتموها على أنفسكم؟ إن الدين لا يقوم إلا بمن قام به، ولا يطبق إلا بمن طبقه على نفسه، هذا واقع ولا يمكن أن يتغير، وهذا ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدنيا دانت لهم لما قاموا بالإسلام فقام بهم، لما طبقوا الإسلام فطبق بهم، هم كانوا واقعا إسلاميا متحركا داعيا إلى الله بقوله وفعله وحركة حياته، بالحركة والسكون، بالقيام والقعود، بكل شيء. فلما قاموا بالإسلام قام الإسلام بهم، ولما طبقوه على أنفسهم في مجتمعهم طبقه الله رب العالمين بسببهم في الدنيا القديمة فيما استطاعوا الوصول إليه منه. هذا الدين لا يقوم إلا بمن قام به، وهؤلاء لم يقوموا بالدين، إنما ابتدعوا في دين رب العالمين وجانبوا كثيرا من قواعد الدين الظاهرة التي لا يحيد عنها إلا الزائغ، القواعد الكلية العامة هم بمنحى ومنجى عنها، كأنما يضادونها ويحادونها ويقولون سنطبق الشريعة. كيف تطبق الشريعة؟ الشريعة لا تطبق مغالبة في مجتمع مسلم، لا تطبق مغالبة، وإلا وقع ما يسمى بالاستقطاب كما هو واقع، حتى إن أقواما سيصلون بالعناد إلى محاربة الدين وهم يحسبون أنهم يحاربون الزائغين عن الدين ممن يطلقون عليهم لقب الإرهابيين، فيحاربون هؤلاء ولا يدرون أنهم يحاربون الدين في بعض جوانب حربهم لهم. ما الذي أوصلهم إلى ذلك؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم يدعون إلى تطبيق الشريعة، طبقوها على أنفسكم وستقوم لكم. لذلك كانت هنالك كلمة قالها بعض الحزبيين قديما واستملحها جدا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أقيموا دولة الإسلام في أنفسكم تقم لكم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في أنفسكم تقم لكم على أرضكم، هو كذلك. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولستم رعية كرعية أبي بكر وعمر، هذا ظلم، فإن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، لن ينزل عليكم عمر من السماء ولن يهبط عليكم تأتي به الريح من مكان سحيق، وإنما ينشأ منكم ومن بينكم، وعلى حسب ما تكونون سيولى عليكم. وهذه قاعدة من قواعد الواقع، لأن النص لا يثبت، كما تكونون يولى عليكم هذا لا يثبت، ولكنه أمر واقع، هذا قانون واقع، وقد دندن حوله طويلا العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. على كل حال نحن لا نحتاج ما عند غيرنا من هذه الأمور المتعلقة بالنظم العام، هي عندنا ولكننا لا نحسن استخراجها ولا العمل بها. وأما ما يتعلق بالعلم المادي فهذا شائع لجميع البشر وليس له دين، ليس هناك ما يسمى بالكيمياء الفرنسية والكيمياء الإنجليزية والكيمياء الألمانية والكيمياء الأمريكية والكيمياء المصرية. الكيمياء هي الكيمياء، وكذلك الرياضيات، وكذلك ما يتعلق بعلوم المادة، هذه للبشر، للبشر لا تتجنس بجنس ولا يمكن أن تتجنس بجنس، فهذه نأخذها من حيث كانت ولا تثريب علينا ونترقى بنا، بل ترقى غيرنا لما أخذ ما عندنا فبنى عليه وحرص على تأخرنا، فلما وقع ذلك تقدموا وتخلفنا، والله ما قام عندهم شيء مما تقدموا به إلا ما سرقوه وأخذوه منا في كل شيء، حتى ما يتعلق بالمحرك. المحرك إنما وضع فكرته عالم من العلماء العرب، وكان على وشك تصميمه النهائي، ولكن وقعت بعض الاضطرابات السياسية في المجتمع الذي كان يعيش فيه فلم يتم ذلك، فأخذ ذلك وسرق. وتعلمون أن الغرب يقولون إن صناعة المحرك هي التي جعلت أوروبا تتقدم، التقدم المادي الذي وصلت إليه بصناعة المحرك أخذوه منا. كل هذه المسائل مأخوذة منا بفضل الله تبارك وتعالى ومنسوبة إليهم، هم نسبوها إلى أنفسهم. حتى في التشريع كان العرب المسلمون يقومون بهذا الأمر أيضا، ووصلوا فيه إلى أمور بعيدة، وكتبوا في ذلك كتبا ما زالت إلى يوم الناس هذا قائمة بمصداقيتها. الآخرون بنوا على ما أسسنا، ساروا من حيث وقفنا، ونحن لا ندري الآن في المتاهة من أين نبدأ ولا إلى أين نسير. الآخرون يكرسون لأنفسهم، وكل أمر عندهم مبني على أمر عقدي. يعني لما خرجوا عن قواعد شريعتهم فقالوا إن الخمر غير محرمة، وكذا الخنزير، مع أن الخمر والخنزير محرمان في كل كتاب أنزل على كل رسول، فالخمر والخنزير محرمان أصليان عند اليهود وعند النصارى وعند سائر أصحاب الكتب. ولكن لما استحلوا ذلك، عندما خرجوا على الكنيسة وصار من معتقداتهم أن هذا ليس بحرام، المذيبات للجواهر الفعالة فيما يتعلق بالأدوية أولها ورأسها وأساسها الكحول، فالغربيون يأخذون بهذا المذيب الفرد ويجعلونه مذيبا للجواهر الفعالة للأدوية المستعملة، وهم يترقون في هذا المجال. هذا على حسب معتقدهم. المسلمون من الصيادلة وغيرهم إذا أرادوا الآن أن يصنعوا دواء فعلى حسب معتقداتهم يقولون ينبغي علينا أن نبحث عن مذيب آخر لم يحرمه الله تعالى، فكل أمر يبنى على معتقد. الآخرون قالوا من معتقدنا أن الخمر ليس بحرام، وكذلك ما يتعلق بالخنزير، فأدخلوا شحوم الخنزير في أمور كثيرة لأنه عندهم غير محرم وعندنا محرم. لو أننا أخذنا المبادئة لابد من البحث عن البديل. وأما المسلمون فبمعزل عن هذا كله، حتى إنهم فيه لا يفكرون، فضلا عن أن يجدوا وسيلة للعمل به للخروج من المضيق. هذا أمر محزن، لأن المسلمين اليوم عندما يدرسون أي شيء فيما يتعلق بالفلك، ما اكتشفوه بالمناظير المقربة، تلسكوبات الحديثة، ما اكتشفوه من المجرات والنجوم وما أشبه، سموه بأسماء وضعوها. فأنت إذا أردت الآن أن تنظر في علم الفلك فينبغي عليك أن تأخذ بتلك الأسماء التي وضعوها، حتى فيما يتعلق بالقمر فلكيا وضعوا له الأسماء، أسماء الآلهة اليونانية القديمة لأسماء أبطالهم إلى غير ذلك من تلك الأسماء، حتى فيما يتعلق بالجسد البشري. ففي التشريح مثلا سموا القناة الواصلة بين البوق الذي تقع فيه البويضة من المبيض من أجل أن تسير فيه إلى أن تصل إلى الرحم، هذا الأنبوب الذي يصل بين الرحم والبوق سموه بقناة فالوب. وفالوب خواجة لما قام بالتشريح واكتشف هذه الأنبوب سميت باسمه بقناة فالوب، إلى غير ذلك من التسميات في الجسد الإنساني وما هي بقناته ولا قناة أبيه. ولكن المسلمين فرطوا، فسبقهم أولئك العلوج فوضعوا الأسماء كما يحلو له، وفي الجملة تكون أسماء باطلة، وقد تكون من أسماء الآلهة المعبودة عندهم أو كانت معبودة عند أسلافه، وكل هذا من تفريطنا نحن. فلا بد من يقظة يقوم فيها المسلمون بما يجب عليه، ولن تكون اليقظة إلا كما كانت من قبل، وأساسة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وهذه القواعد الكلية في دين ربنا تبارك وتعالى قائمة حاكمة في خلق الله في أرض الله، جعلها الله تبارك وتعالى من القوانين الكلية العامة. وكل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى عندنا. ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية. ونبذوا مقومات دينهم وروحه واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق. والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وربه، به إليه يتقربون ويتحببون، وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية، فكل حل بغيره فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خيره. فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحا حقيقيا فتأمل ذلك الحل، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوى، كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا والواقع يشهد بذلك. وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأجورون أن الدين مخدر مؤخر لمواد الحياة، هي مقولة ماركسية. كانوا يقولون الدين أفيون الشعوب، لقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقح، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها أو لم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر، أي مادة من مواد الحياة أخرها أو وقفها أو لم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر، فليأتوا بمثال واحد من الدين، لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي إن كانوا صادقين. فإن قيل أليست الأديان الصحيحة كلها من رب العالمين، فما بال دين المسيح روحه وحقيقته الصلة فقط بين العبد وربه، وليس فيه تعرض إلى أمور مواد الحياة الحاضرة ونظمها، مع أن الله واسع الرحمة. فالجواب عن هذا سهل، لمن عرف كيف نشأ الدين المسيحي كذا قال: في ظروف طغت فيها المادة اليهودية، وبنو إسرائيل طائفة قليلة وجزء يسير بالنسبة إلى دولة الرومان ذات النظم الأرضية. يقول المصنف رحمه الله في الإجابة عن السؤال الذي طرحه أنه قد يقال: ما بال دين النصارى، ما بال دين المسيح ليست فيه سوى التعاليم الروحية وليست فيه شريعة؟ فأراد أن يجيب رحمه الله وقال: لابد من النظر إلى ما أتى به المسيح في ضوء ما كان عليه الرومان وما عندهم من تلك النظم التي ارتقت مرتقا عظيما، وكذلك ما كان عليه اليهود من عبادة المادة. قال: فالأمة الإسرائيلية قليلة والمدة يسيرة، لأن دين المسيح مؤقت إلى مجيء الدين الكامل الشامل لعموم الخلق وعموم المصالح. والحق أن هذا الجواب يحتاج إلى تحريف، هذه الإجابة ليست هي الإجابة. الإجابة عن هذا السؤال وهو لماذا قل ما أتى به المسيح من الشريعة، يعني من الأحكام، بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد السبب. وقضينا في هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن المجيد على كل شك وريب يلحق الإجابة عن هذا السؤال. قال ربنا تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قال المصنف رحمه الله في التفسير، في تفسير هذه الآية: فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته. فأجاب في التفسير بما لم يجب به في هذا المصنف. في هذا المصنف قال كلاما عاما ولم يقع على كبد الإجابة التي ينبغي أن يجاب به، مع أنه ذكرها رحمه الله في التفسير، فقال: ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. إذن اليهود جاءهم موسى بالناموس بالأحكام، ولكنهم كانوا ماديين فاحتاجوا إلى شيء آخر سوى الأحكام التي جاء بها موسى، الأحكام التي أتى بها موسى ما جاء عيسى لينسخها. ولذلك قال المسيح: ما جئت لأهدم الناموس وإنما جئت لأكمل الناموس. فهو قال: إنما جئت لأبني على ما جاء به موسى لا لأنقضه. فلم يبعث عليه السلام ناسخا لشريعة موسى، بل كان حاكما بها كما قرر القرآن العظيم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة.

وتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن تطورات تتجدد في الحياة والمجتمع لا بد أن تتجدد في الحياة والمجتمع، لذلك وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وحكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمنا طويلا على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظة، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل فيها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين، يعني تلك المجتمعات المتقدمة، حين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب، وهي أيضا مهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينبغي علينا أن نفرق بين أمرين، هو يفرق بينهما تفريقا حاسما رحمه الله تعالى، يفرق بين الحضارة والمدنية. المدنية منتج من منتجات الحضارة، الحضارة هي تلك القواعد والأسس المثالية الروحية القيم المطلقة التي يعتقدها ويتمسك بها مجتمع يرتقي فينتج ما ينتج من وسائل الحياة ويطور ما يطور من أسبابها ويخترع ما يخترع من جوانب مخترعاتها، فيرتقي ليظهر أثر تلك الحضارة في مدنية. فالمدنية أمور واقعة مادية، فرجل الحضارة سوى رجل المدني. ولذلك عندما تجد رجلا ينظر في سير سلفنا الصالحين من الصحابة مثلا في الفتنة الكبرى ينظر إليها بعين الرجل المدني، يتأمل في أحوال وانفعالات رجل الحضارة، فيحكم رجل المدنية بما يعرفه من الحسابات بما يتعلق به من تلك القيم التي صارت عنده تساوي نفعها، فهي مجتمعات نفعية كأنما تعبد المنفعة، هي المجتمعات البراغماتية، هذه مجتمعات نفعية لا تقصد إلا إلى النفع ولا تخطو خطوة إلا وقد حسبت النفع الذي تتحصل عليه من ورائها، حتى ولو كانت الخطوة في ظاهرها أمرا من أمور الخير. وكثير من الأفراد نفعيون فإنه لا يفعل شيئا إلا وهو ينظر إلى ما وراءه من النفع الحاضر، بل إنه يكون أحيانا آخذا بالدين على سبيل المنفعة، إما ليحصل شهادة يتحصل من ورائها على كسب ومال، وإما أن يتحصل من وراء العبادة على منتوج دنيوي فيعبد الله تبارك وتعالى ويتلو كتاب الله ويصلي يحفظ الله صحته ويبقي عليه زوجته ولينجح الأولاد في اختباراتهم وليكونوا من أهل التفوق هو يأتي بالعبادة من أجل هذا الغرض، لا لأنها عبادة فرضها الله عليه، وإنما يحصل من ورائها هذا المنتوج الدنيوي المادي. فرجل المادة رجل مدني، ورجل المدنية سوى رجل الحضارة. لذلك تجد كثيرا ممن نظروا في أحوال السالفين لا يفهمون أحواله، لأنه ينظر إليها بنظرة رجل المدنية، فيتأمل فيما يتعلق بقيم ومبادئ وأصول رجل الحضارة. رجل الحضارة يفعل ما يفعل لا لغرض مادي ولا لنفع يؤمله في الحياة، وإنما يتحرك على مقتضى معتقده وأصوله وقيمه وأخلاقه، ولا يتأمل في شيء سوى ذلك، فتجده وفيا لأخلاقه ولو أدى ذلك إلى قتله. وكان هذا الأمر على سبيل الانتثار شيئا فشيئا حتى عند بعض الجاهليين. وتعلم أن سيد بني حنيفة هو ابن أثال، لما قبض عليه أسر فجيء به إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر فربط إلى سارية في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه قال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما سمعت. إن تعفو عن ذي مال إن أردت وتجدني لك شاكرة، ولم يقارب الإسلام ظاهرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: ما عندك يا ثمامة؟ يقول هو: ما سمعت، يعني ما قلت لك، يعني إن أردت المال بذلت، وإن تعفو عن شاكر، يعني أقدر يدك عندي، وأما الدين فلا تعرض علي شيء. في اليوم الثالث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فراسته قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فذهب إلى حائط بالظاهر المدينة فاغتسل، أي إلى بستان فاغتسل، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله إنكم أسرتموني وما أحد على ظهر الأرض أبغض إلي منك، ولا قوم أبغض إلي من قومك، ولا دين أبغض إلي من دينك، والآن والله ما أحد على ظهر الأرض هو أحب إلي منك، ولا دين هو أحب إلي من دينك. وشهد شهادة الحق. لماذا صنع ذلك؟ وكان على الوفاء لأخلاقه، هو يخشى أن يقال أسلم مخافة الأسر، أو أسلم ليطلق سراحه، أو أسلم مخافة أن يقتل، إلى غير ذلك مما يمكن أن يقال. فلما أطلقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رجع مسلما بعد أن انتفت الظنة، فلا يقولن أحد بعد ذلك أبدا إنه أسلم خوف السيف، أو أسلم لخوف مغبة الأسر، أو أسلم لأنه توقع أن يؤذى أو أن يقتل، إلى غير ذلك. فهذا شرف نفس شريفة تأبى الذلة والدنية، فرجع مسلما رضي الله عنه، فعنده طرف من تلك القيم التي يتمسك بها رجل الحضارة. الناس اليوم في الجملة هم من رجال المدنية لا من رجال الحضارة، ولذلك إذا صنع رجل معروفا لرجل فإنه يقايضه فيقول: وما تريد من هذا المعروف؟ يعني ما الذي تنتظره من وراء صنيعك هذا؟ فإذا قال: إنما أفعله لله، محبة لله، تعجب جدا. الناس اليوم يتعجبون ممن يصنع شيئا لله، لا يريد منهم جزاء ولا شكور، لأنهم لا يتصورون وجود ذلك، يحكمون على الناس بأنفسهم، بطبائعهم، بمعتقداتهم، بسلوكياتهم، وهذا من أكبر الأخطار على المجتمع المسلم، المجتمع المسلم إذا تمسك بالدين الحق صار رجاله من هذا الصنف، رجال يتمسكون بالقيم، وأفضل جيل تمسك بذلك هو جيل الصحابة، فهو الجيل المثالي، ولذلك هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لا كان ولا يكون مثله رضوان الله عليهم أجمعين. ينبغي علينا أن ننظر في أمثال هذه المسائل التي طرحها المصنف رحمه الله، فإنها تزيدنا خبرة بدين الله عز وجل. ليست المسألة أن تحفظ متنا أو تقرأ عليه شرحا، هذا مطلوب، ولكن ما الذي وراءه؟ أن تتأخذ الدين تباعيض تفاريق. فالفكرة الكلية العامة لدين الله تبارك وتعالى بمعزل عنه، وهذا خطير، لأنك تصير إلى جزئيات بعينها فتحيا فيها فلا ترى ما وراءها، تماما كالذي ينظر إلى الكون من سم الخياط ماذا يرى؟ والكون أرحب من ذلك وأوسع. فدين الله كذلك، وينبغي أن نتعلم ونعلم مقاصده الكلية العامة، وأن نتأمل في حكمته وفي جلاله وروعته وفي نظمه وما أتى به، وفي هذه الأحكام التي شرعها ربنا لنا وبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكي نعلم معنى أن تقوم دولة الإسلام في الأرض. فكثير من الذين يريدون تطبيق الشريعة، إذا ما سألتهم فقلت لهم ما معنى أن نطبق الشريعة، سأقول نقيم الحدود ونضبط العلاقات بين الرجل والمرء، فهذا هو تطبيق الشريعة. لذلك لما وصل الذين يقولون إنما قمنا لأجل تطبيق الشريعة، وكانوا قبل ذلك يقولون إن التعامل مع صندوق النقد الدولي أكل للربا، والذي قال ذلك تحت قبة مجلس الشعب عندما كان قائدا وزعيما للمعارضة فيه هو بعينه الذي تولى حكم مصر، فقال من الذي يقول إن التعامل مع صندوق النقد الدولي تعامل بالربا؟ أنا أرضى عن أن يأكل الناس الربا؟ حاشا وكلا. فقال هذا ليس بربا، ثم أخذ يجعل الربا تشريعا آخر. هذا هو تطبيق الشريعة؟ من تطبيق الشريعة التدرج في تطبيق الشريعة. يوسف ابن ماهو كما عند البخاري في الصحيح سمع عائشة رضي الله عنها لما قال لها يا أم المؤمنين أريني مصحفتي، قالت ما تصنع به؟ قال أؤلف القرآن عليه، يعني يريد أن يرتب القرآن على حسب ترتيب مصحف عائشة. فقالت لا يضرك بأيه بدأ، ثم بينت له، قالت والله لقد كنت جارية ألعب، وقد أنزل الله تبارك وتعالى أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعني ما قبل ذلك، أنزل آيات من سورة القمر تحذرهم وينذرهم ويذكرهم ويعظهم. قالت ولو أنه أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الربا لقالوا لا ندع الربا، ولو أنه أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، إلى آخر ما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأنت عندما تريد أن تطبق الشريعة كيف تطبق الشريعة؟ هذه عقدة المسألة. القوم متحمسون حتى إنهم من شدة حماستهم لتطبيق الشريعة يريدون تطبيق الشريعة بغير شريعة، وأن يصلوا إلى الشريعة من غير طريق الشريعة، فضلوا السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله الفصل 23 في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يدبر الأمر، يفصل الآيات، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والآيات في هذه المعاني كثيرة تدل دلالة يشهد بها الكون والواقع أن جميع الكائنات مفتقرات إلى ربها في خلقها ورزقها وتدبيرها، وأنه لا واسطة بينه وبين الخلق، فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتين خلق الموجودات كلها، وبإرادته وقدرته حفظها، وبإرادته وقدرته وحكمته سيرها ودبرها، وبعنايته ورحمته وسعة علمه أعطى كل شيء خلقه وهداه لمصالحه المتنوعة، واعتنى بتدبيره الخاص وسوق الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداتها وكلياتها. الكون كله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه إلى بعض وارتباط بعضه ببعض وتعاونه المتنوع جميعه يشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة التي لا يشد عنها شيء، والحكمة التي شملت جميع الكائنات والعلم المحيط. ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدا وعائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكم. وكأن هذا الظان يقول ويعتقد إن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية، وهذا نفي للوجود لها، فإنها كما ذكرنا أن الله ربط الكون بعضه ببعض ونظم بعضه ببعض وأوجد بعضه ببعض. فهل تقول أيها الظان جهلا إن الأولى إيجاد البناء من غير بنيان، وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية؟ بهذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها، وقرر هذا في الفطر والعقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع، فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولا لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانيا أن بهذا التنظيم والتيسير والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدها جد واجتهد في تحقيق الإيمان وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك. وصاحب الحرف إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تام جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا جميع الأمور. ولهذا قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله وكتبها وقدرها، أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. الحديث في الصحيحين من رواية علي. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي خلقه تعالى الأشياء بأسبابها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا يدركه الوصف، وهذا من الأمور الجلية والحقائق الواضحة التي فطرت الخليقة كلها حتى الحيوان البهيم عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.